بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال النواس رضي الله تعالى عنه قال: فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. والمسيح ابن مريم عليه السلام في أي سماء لقيه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء؟ في أي سماء عند الذي على العمود؟ في أي سماء؟ الأولى والثانية والثالثة؟ عندك؟ في السماء الثانية. رفع الله عز وجل بروحه وجسده وهو حي. ما الدليل على أنه حي؟ أن الله رفعه حيا، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه، رفعه الله حيا. فماذا عن قوله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي؟ قول متوفيك: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. عندك أخنا عياش؟ نعم، فسر بتفسيرين من جمع بين الأدلة. قيل وفاة النوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. التفسير الثاني أحسن من هذا، أن التوفي هنا بمعنى الأخذ والقبض، فالله أخذه فتقول توفيت حسابك، وفيتك حسابك أي أعطيتك، ومتوفيك أي نعم بمعنى أخذك وقابضك إلي بروحه وجسده وهو حي. ومنه الحديث: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، أي حتى يقبضه. فنؤمن بأن عيسى ابن مريم عليه السلام بعثه الله، قبضه الله حيا، ورفعه الله إليه، ولقيه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسره به في السماء الثانية كما جاء في الأحاديث، وأنه ينزل في آخر الزمان كما في هذا الحديث، يقتل الدجال ويظهر الإسلام، ولا يقبل إلا الإسلام، لا يقبل إلا الإسلام، ويحكم بالإسلام زمنا كما سيأتي في الحديث والأحاديث الأخرى التي بعده، ويحج بالناس البيت الحرام في زمنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحجن عيسى بن مريم أو لا يعتمرن أو لا يهلن بهن جميعا. فعيسى بن مريم عليه السلام حي، وإذا نزل لم يقبل بعدها يهودية ولا نصرانية، لا يقبل إلى الإسلام، ولا يقبل حتى الجزية، يضع الجزية ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويحكم بالإسلام. فكيف يقال يحكم بالإسلام كما جاء في الأحاديث؟ ومن المعلوم أن في الإسلام قبول الجزية وهو لا يقبل الجزية، هذا إشكال. ما الجواب على هذا الإشكال؟ لك توفر. نعم نعم، في جزية في شرعنا أخذ الجزية، وعيسى عليه السلام يستمر على ذلك أو يبقى الشرع حتى ينزل عيسى عليه السلام، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يدل على أن شرعنا مستمر على قبول الجزية حتى ينزل عيسى، وبعدها لا جزية. فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحال مع الإقرار عليه يدل على أن الشرع مستمر على قبول الجزية حتى ينزل عيسى ولا يقبل الإسلام بعده. قال: فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين، قال معناه لابسا مهرودتين أي ثوبين مصبوغين بورس ثم بزعفران، واضعا كفيه على أجنحة ملكين. إنه لموقف عظيم. إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. قال: تحدر منه جمان كاللؤلؤ. الجمان حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبار، والمراد يتحدر منه الماء على هيئة اللؤلؤ في صفاته، فسمى الماء جمانا لشبهه به في الصفاء. معنى أنه مبلل الرأس عند نزوله. قال: فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. هذا فرج من الله على المؤمنين بعد شدة سنة كاملة، نعم 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كسائر الأيام. شدة على الناس مع المسيح الدجال، ثم يأتي بعد تلك الشدة هذا الفرج العظيم. فإذا بالكفار يموتون بريح عيسى بن مريم عليه السلام، هذه آية من الآيات العظيمة. والنفس ينتهي إلى حيث ينتهي طرفه. قال: فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. قد جاء في الحديث الآخر: إذا رآه عدو الله انذاب كما ينذاب الملح. قال: فلو تركه لانذاب حتى يهلك، ولكن الله عز وجل يمكن عيسى من قتله حتى يري الناس دمه في حربته. فالناس يرون دم المسيح الدجال في حربة عيسى بن مريم عليه السلام. هذا يدل على أن في آخر الزمان القتل بالسيوف والرماح. قال: ثم يأتي عيسى بن مريم صلى الله عليه الصلاة والسلام قوم قد عصمهم الله منه، هؤلاء الذين ثبتهم الله بسبب الإيمان والتوحيد وبسبب البعد عن مخالطته. تذاكرنا في الدرس السابق حديث من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإن الرجل يأتيه ويحسب أنه مؤمن فلا يزال يبعث له الشبهات حتى يتبعه. أما الحديث رواه أبو داود عن عمران بن حصين رضي الله عنه، حديث صحيح وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله. قال: ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. هذه بشارة، يمسح عن وجوههم، هذا أيضا بركة تصيبهم، ويبشرهم بما أعده الله لهم في الجنة. قال: فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد من بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. يبعث الله يأجوج ومأجوج ومن كل حدب ينصرون. استفاد من هذا أن المسلمين إذا كانوا مستضعفين في بلدة من البلدان فعليهم أن يتجنبوا الكفار، أن يتحرزوا منهم، يبتعدوا عنهم. ليس لك قوة على قتالهم فتحرز وابتعد عنهم، أما أن يبقى يخالطهم مع الذلة فهذا خطأ. أمر الله عز وجل عيسى بن مريم أن يبتعد بالمؤمنين وأن يحرزهم إلى الطور حتى يسلموا من كيد الكافرين. قال: فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي. من هؤلاء العباد؟ من قصد؟ يأجوج ومأجوج. فكيف سماهم عبادا لله وهم من أفسد الناس في الأرض؟ قال: أخرجت عبادا لي. ما عندك إبراهيم؟ العبودية العامة. العبودية نوعان: عبودية عامة أي أنهم مقهورون تحت أمر الله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. الكفار والجميع المخلوقين من الجن والإنس كلهم عباد الله. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك ما نقص ذلك من ملك شيئا. هذه عبودية عامة المتضمنة للقهر والذل والخضوع لأمر الله الكوني، لا يستطيع أحد أن ينخرج عن قدر الله وحكمته وعن قدر الله وإرادته، وما شاءه الله كان. والعبودية الثانية عبودية الخاصة، هي عبادة المؤمنين لربهم، الاستجابة والطاعة لله جل وعلا. قال: إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، أي لا قوة لأحد بقتاله، فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. يأجوج ومأجوج هم من نسل آدم عليه السلام. ما الدليل على ذلك؟ على أنهم من بني آدم؟ عندك أيمن؟ حديث أبي سهل الخدري في الصحيحين: يا آدم أخرج بعث النار، يقول: يا ربي منك، يا ربي كم؟ فيقول: من كل 1999. فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ قال: أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم واحد. فهذا دليل واضح على أن يأجوج ومأجوج من نسل آدم عليه السلام، وهم من نسل نوح أيضا عليه السلام. ما الدليل على أنهم من نسل نوح؟ من ذاك أسلم؟ قوله تعالى: وجعلنا ذريتهم الباقين، فليس على وجه الأرض أحد إلا من ذرية نوح عليه السلام، لم يبقى إلا من كان من سلالة نوح عليه السلام، فجميع الموجودين من الإنس على ظهر الأرض كلهم من أبناء نوح عليه السلام ومن أبناء آدم عليه السلام. وجعلنا ذريتهم هم الباقين، لم يبقى إلا ذرية نوح. ولكنهم مفسدون في الأرض كما قال الله عز وجل عن ذي القرنين: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ الظاهر أنهم من جهة المشرق، لأن الله عز وجل ذكر أن ذا القرنين ضرب مغرب الأرض حتى بلغ مغرب الشمس، ثم بعد ذلك ضرب الأرض حتى بلغ مطلع الشمس، ثم سلك طريقا أخرى حتى وصل بين السدين. الظاهر أنهم في تلك الجهات، جهة المشرق. يستشكل هذا، يذكره بعض أهل العلم، هل قيمت عليهم الحجة؟ لأنه معلوم أنهم ما أرسل إليهم رسول، لكونهم أمة مردوم عليها، فمحمول على أنه إما أن تكون قامت عليهم الحجة بذي القرنين، بدعوة ذي القرنين عليه السلام، ولكن مضت سنوات عديدة، فأحسن ما يقال فيهم إن الله عز وجل قد علم طبعهم وأنهم قوم عتاة، كما علم الله عز وجل من الطفل الذي قتله الخضر، طبع يوم طبع كافرا. وهؤلاء أيضا علم الله حالهم وأنهم مطبوع على قلوبهم في الكفر. فإن كانوا لم تبلغهم دعوة يختبرون يوم القيامة، ولكن فسادهم المعلوم يدل على أنهم قد طبعوا على الكفر، وأنهم لا ينتفعون بالاختبار يوم القيامة ويكونون من أهل النار. وإن كانت بلغتهم دعوة يتوارثها بعضهم عن بعض، فهذا لا إشكال فيه. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وبين أمرين، إما أن تكون بلغتهم حجة الله أعلم كيف بلغتهم، أو يكونوا يختبرون يوم القيامة وقد علم الله من شأنهم أنهم مفسدون مطبوعون على الكفر فهم من أهل النار، فاسدون مفسدون. قال: ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية. أظن ابن كثير تكلم على مسألة إقامة الحج عليهم، انظر أوائل البداية والنهاية. قال: ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، ينسلون معنى يمشون مسرعين، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية. هذا طبرية هي في هذه الجهات، في جهات المشرق، انظر مكانهم. هذا يدل على أنهم يأتون من جهة المشرق، لأن أول بحيرة يمرون عليها بحيرة طبرية. قال: بحيرة تصغير بحر، وهي ماء مجتمع بالشام، طوله 10 ميال، وطبرية بفتحتين اسم موضع، قيل هي قصبة الأردن بالشام، يعني في الأردن. قال: فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ما، ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. أن يشتد عليهم شدة شديدة، رأس ثور يدفع فيه 100 دينار، 100 دينار الواحد 4 جرامات وربع من الذهب، فمعناه 425 جرام من الذهب يدفعه في رأس ثور، حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم. هذه حكمة الله، حتى نبي الله عيسى وأصحابه ابتلاهم الله، جاءت لهم شدة، بلوى على الأنبياء، جاءتهم شدة شديدة، خرج عليهم يأجوج ومأجوج، الأمتان المفسدتان، فاشتد عليهم الأمر، ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه، فيمرونهم يذهبون إلى الجبال يتحرزون، وما معهم إلا الملجأ إلى الله، يرجعون إلى الله سبحانه، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله جل وعلا. فهذا يجعلنا نلجأ إلى الله في الفتن، مهما اشتدت على الناس فالله هو كاشف كاشفها، لا ملجأ من الله إلا إليه. ما تنغلق فالله سبحانه وتعالى يفرج على عباده، فلا يأس الإنسان مهما رأى الأمور اشتدت ورآها مغلقة من كل جهة، سيأتي الله بالفتح. لكن علينا بالالتجاء إلى الله سبحانه، علينا بالالتجاء إلى الله سبحانه والدعاء. لذلك أحث نفسي وإخواني على كثرة الدعاء، لا سيما في هذه الليالي المباركة مع قيام الليل وفي الثلث الأخير مع دعاء على الكافرين، ودعاء بأن الله يفرج على المؤمنين في هذه البلاد وفي سائر البلاد الإسلامية. اجتمع أعداء الإسلام على المسلمين، تكالبوا على الأمة المسلمة، تكالبوا على الأمة المسلمة تكالبا عظيما، اليهود والنصارى وأصحاب الأوثان كلهم تكالبوا على الأمم المسلمة. ولكن إذا لجأنا إلى الله سيكشفها الله سبحانه، وسيجعل الله عز وجل مكرهم تدميرا عليهم، ويجعل الله عز وجل أموالهم حسرات عليهم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذا اتقينا الله وأحسننا وكنا مع الله جل وعلا بالذكر والدعاء والعبادة، سيفرج الله، سيفرج الله جل وعلا. فعلينا أن نلتجأ إلى ربنا سبحانه، وأن نكثر من الدعاء، وأن نحسن الظن بالله، ونسأل الله جل وعلا أن يفرج علينا عاجلا غير آجل. هذا كلام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، قال: فإن قيل فكيف دل الحديث المتفق عليه أنهم فداء المؤمنين يوم القيامة وأنهم في النار ولم يبعث إليهم رسل، وقد قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ قال: فالجواب أنهم لا يعذبون إلا بعد قيام الحج عليهم والإعذار إليهم، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإن كانوا في الزمن الذي قبل بعث محمد صلى الله عليه وسلم قد أتتهم رسل منهم، فقد قامت على أولئك الحجة. وإن لم يكن قد بعث الله إليهم رسلا، فهم في حكم أهل الفترة ومن لم تبلغه الدعوة. وقد دل الحديث المروي من طرق عن جماعة من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان كذلك يمتحن في عرصات القيامة، فمن أجاب الداعي دخل الجنة ومن أبى دخل النار. كلام طيب. قال: وامتحانهم لا يقتضي نجاتهم، لأن الله قد علم من حالهم أنهم كفار مطبوعون على الكفر والعناد والاستكبار، ولذلك أخبرنا الله بحالهم لعلمه السابق بحالهم. ولا قال: وامتحانهم لا يقتضي نجاتهم، ولا ينافي الإخبار عنهم بأنهم من أهل النار، لأن الله يطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يشاء من أمر الغيب، وقد أطلعه على أن هؤلاء من أهل الشقاء، وأن سجاياهم تأبى قبول الحق والانقياد له، فهم لا يجيبون الداعي يوم القيامة. فيعلم من هذا أنهم كانوا أشد تكذيبا للحق في الدنيا لو بلغهم، فيها، لأن في عرصات القيامة ينقاد خلق ممن كان مكذبا في الدنيا، فإيقاع الإيمان هناك لما يشاهد من الأهوال أولى وأحرى منه في الدنيا، الله أعلم. كما قال تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال تعالى: اسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. وأما الحديث الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم ليلة الإسراء فلم يجيبوا فإنه حديث منكر بل موضوع، وضعه عمر بن الصبح. قال: وأما السد فقد تقدم أن ذا القرنين بناه من الحديد والنحاس وساوى به الجبال الصم الشامخات الطوال، فلا يعرف على وجه الأرض بناء أجل منه ولا أنفع للخلق منه في أمر دنياهم. ما أجور ذو القرنين على هذا السد الذي بناه؟ ما يزال أجر له لا أن تقوم الساعة إلى قيام الساعة. انظروا كم يلحق ذو القرنين أجور. قال ابن كثير: أنفع بنا على وجه الأرض. أنفع بنا يعني فيه مصلحة للناس في دنياهم، في دنياهم يخرج به الكعبة فهي أشرف بنا على وجه الأرض. نعم نعم، كأنهم أخوان يأجوج ومأجوج أخوان، ولكن صارا قبيلتين كل منهم له نسل كبيرة. نعم، أمم شعوب كبيرة. إلا كأنه ذكر في بعض الروايات، لا ما ذكر كم مكثهم، لكن يظهر من الأدلة أنهم لا يطيلون، لأن عيسى بن مريم وأصحابه يرغبون إلى الله سبحانه ويدعون. لماذا ما اكتشفوا الآن مع الأجهزة الحديثة؟ هذا من مما يجعلنا أننا ما نكون معتمدين على الأجهزة الحديثة في كل شيء، ما يطلعون إلا على ما أطلعهم الله عليه. مهما وصل العلم الحديث فهذا مما يدله على قصور، على أنه لا يزال عندهم القصور، لا يزال عندهم القصور، فما يستطيعون أن يحددوا مكان يأجوج ومأجوج مع علمهم ومع الأجهزة الحديثة ما يستطيعون. أين ابن كثير؟ ماذا قال؟ لا، ما هذه العبارة هكذا كلام ابن كثير. الذين في عهد يأجوج ومأجوج، فماذا يعني؟ لكن هذا ما يزال فيه الإشكال، يعني لو كان بلغة الحجة كبارهم في ذلك الوقت في وقت ذي القرنين فما عندنا يعني إقامة الحجة على الأتباع، وما زالوا هم مثلنا، هم من البشر، يموت ويأتي ويخلفهم أجيال، لكنهم غلظة. نعم، من بني آدم، ولكن جعلهم الله أصحاب غلظة وشدة، خلقهم الله بغلظة وشدة، شدة قلوب وشدة أجساد. لا، ما ثبتت الحادثة، جاءت أحاديث فيها أشياء مضحكة في وصفهم، إنما يقول أذانهم كأذان الفيلة وأنهم صغار الأجسام. الذي يتصور هذا يقول سيدوس ابنه. ما ثبتت وصفهم، ما ثبت. أظنها مذكورة أيضا في البداية والنهاية قبلها، ننظرها إن شاء الله. قال ابن كثير رحمه الله: من ذرية آدم بلا خلاف نعلمه. بلا خلاف نعلم. ثم ورد حديث أبي سعيد الذي ذكرناه. قال: وهذا يدل على كثرتهم، أي الحديث لما قال من يأجوج يأجوج ألف ومنكم واحد، يدل على كثرتهم وأنهم أضعاف الناس مرارا عديدة. ثم هم من ذرية نوح، لأن الله تعالى أخبر أن استجاب لعبده نوح في دعائه على أهل الأرض بقوله: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وقال تعالى: فأنجيناه أصحاب السفينة. وقال تعالى: وجعلنا ذريتهم الباقين. وتقدم في الحديث المروي في المسند والسنن أن نوحا ولد له ثلاثة، وهم سام وحام ويافث. فسام أبو العرب، وحام أبو السودان، ويافث أبو الترك. فيأجوج ومأجوج طائفة من الترك، وهم أشد بأسا وأكثر فسادا. فقد قيل إن الترك إنما سموا بذلك حين بنى ذو القرنين السبت وألجى يأجوج ومأجوج إلى ما وراءه، فبقيت منهم طائفة لم يكن عندهم كفسادهم فتركوا من ورائه، فلهذا قيل لهم الترك، هذا ليس عليه دليل. ومن زعم أن يأجوج ومأجوج خلقوا من نطفة آدم حين احتلم فاختلطت بالتراب فخلقوا من ذلك، وأنهم ليسوا من حواء، فهو قول حكاه الشيخ أبو زكريا النووي في شرح مسلم وغيره وضعفه، وهو جدير بذلك، قول ضعيف باطل، قول باطل. قالوا: أن يأجوج ومأجوج ليسوا من حواء، إنما اختلط احتلم آدم عليه السلام فاختلطت نطفته بالتراب خلق الله يأجوج ومأجوج من تلك النطفة. يعني هذا قول باطل. قال: إذ لا دليل عليه، بل هو مخالف لما ذكرناه من أن جميع الناس اليوم من ذرية نوح بنص القرآن. وهكذا من زعم أنهم على أشكال مختلفة وأطوال متباينة جدا، هذه الأوصاف التي تقال وليس عليها دليل. وهكذا من زعم أنهم على أشكال مختلفة وأطوال متباينة جدا، فمنهم من هو كالنخلة السحوق يعني الطويلة، ومنهم من هو في غاية في القصر، ومنهم من يفترش أذنا من أذنيه ويتغطى بالأخرى، أو فراش ودثار، ومنهم من هو في غاية القصر، ومنهم من يفترش أذنا من أذنيه ويتغطى بالأخرى. فكل هذه أقوال بلا دليل، ورجم بالغيب، ورجم بالغيب بغير برهان. والصحيح أنهم من بني آدم وعلى أشكالهم وصفاتهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم وطوله 60 ذراعا، ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن. وهذا فيصل في هذا الباب وغيره. وما قيل من أن أحدهم لا يموت حتى يرى من ذريته 1000، فإن صح في خبر قلنا به، وإلا فلا نرده، إذ يحتمل العقل والنقل أيضا قد يرشد إليه، والله أعلم. ما جاء فيه دليل، وهم من بني آدم، هذا أمور باطلة، أقوال باطلة. أنه لا يموت حتى يرى من ذريته 1000 رجل، هذا قول باطل ليس عليه دليل. قال الطبراني: حدثنا عبد الله بن محمد، ثم ذكر حديث أخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.